تنقسم الدين الى ارض الهم. فذلك قول الله عز وجل وتنزل الحلول رفاعا كيف رفاعا رفاعا لا شديدا ولا رخوة عليه. وقال قليل جاء ملك الموت من سليمان عليه السلام فقال له لما نظرت الرجل ولم نظرت اليه؟ قال ان الله ان الله امرنا ان اقبل وضعه في ارض الهند. فلما ذهبت الى هراء وجدته يرتعد في مكانه فاستلمت روحه. لو علم الرجل انه يقبل هناك ما قال هذا الطلب. الله غالب على امره وتدبيره سابق ومحكم عن تدبير رعيته عن تدبير عباده. وانت اذا قرات قوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن خاطئ فبين لك هذا المعنى ايضا لما يقتل القاتل اباه او اخاه او عمه او خاله يجب ان يلد. فلو علم انه يحرم ما قتل من المنفق المسألة الحال المعارض. فالله غالب على أمر إشارة إلى القدر الأعلى المهيمن المسيطر على مقابل العباد. وهذا المعنى أيضا يظهر بجلاء في قصة أصحاب الأخدود. وهي القصة قصة رائعة وفيها معاني دقيقة معاني كثيرة. إن الرجل لا يخرج إلا إذا احترم رعيته. من علامات الخذلان بالنسبة لأي حاكم في الدنيا أنه يحتقر الرعية ولا يقيم له الوزن ويجعلهم من الهمل. هذا من علامات الخذلان. إنما إذا عظمهم وراقب قلوبهم واحترمونه ويتوضون عليه. ننظر الى عمر كان غير الخطر للذريه ولم تعد صحابيا قط من ذريه عمر. ينبغي لابي هريره ولا يرضى ويدم ابو سعد ولا يرضى ويدم ابي ذر ولا يرضى. لماذا؟ لأن عمر كان يفعل ذلك لله ليس لحق نفسه. حتى لما عزل سعد بن ابي وقاص لم يرضى سعد لأنه كان يعلم نفسه عمر بقدر ما يكون في قلبك من الإخلاص بقدر ما يبلغك الله عز وجل بين الناس. قصة أصحاب الرسول كما في حديث مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم كان في من كان أحياء الملك وكان له ساحر. فلما كبر الساحر قال للملك بيتني في غلام من أجيب وعلمه السحر فإني أخشى أن أمرت وليس فيكم من يتعلمه. فجيء له بغلام يزيد كان غير القصه وتلقفها برضاه الرسول بقوله تبارك وتعالى والله غالب على امره لتعلم ونحن في مرحله الاستبعاد ان النصر قريب لكن بخوف. فكان هذا الغلام يخرج من بيته الى بيت الساحر فكان اذا مر بقومعه هذا وكان الغلام ازداد مسلمين. تعرض الغلام يوما على قومعه له فدخل فسمع كلامه فاعجبه. لما يسمع يقرا صلاته الساحر ثم يسمع كلام الله لا بد ان يجد ذلك. فصار ينسى نفسه عند الله ويغيب فيتاثر في الرجوع الى اهله

في دروس الزواج الجماعي، الزواج الجماعي تبديل الزوجات، كل رجل يعطي زوجته للآخر. هو ده عدد ابن 83 سنة، ابن 83 سنة، هذا هو الذي أعجبه في دروس. ويأتي هؤلاء يقول الآن يا جماعة أنت عقل فرد كل الذي أهلك الله عز وجل وقنعه في ليلة المباركة، هذا الرجل بالسبب الملعوب والسبب مقابل الكتب بدأ الآن تسمي قوانين لغرب الإرهاب من كتب فرد بأي مانب النيران ذكر وسنة. فماذا لهم في حالة الظلمات يضرب شركات حدود الأموال؟ أي كانت بفعل فاعل، هذه الشركات كانت مباركة، اشتغل قلوب العاقلين وفتحت قلوب الاسره. وكان الرجل لما يروح يشتغل ياخذ 500 جنيه، وهذا بيحصل حركه ازدهار وانتعاش، وهذا تحويلات المسلمين في الخارج حتى صار راس مال واحد مثل احمد الريان واخواته في نحو 3 سنوات 3 مليار و11 يعني او عايز يقولوا ان كنت لو تركت الجماعه دول هيبقوا ماسكين المال ويلعبوا بيتهم زي ما يهد العبد في اي تمرين، هم ماسكين الرئيس في التشريحات. فالمجال هتنقلب اي حقوق رزق ويبدا لسه معاه 3 مليار ده. وطبعا الملاحظ ان كل الشركات كان عليها سم في الاسلام، كل الشركات عليها سم في الاسلام، وكان معهم مليارات، وبعضهم استعد ان هو يدفع الديون اللي على ذلك. فجاءت الشيطات وغيرت الكفاءه الفاعل وانفقوا بهم التهم، وقالت ان هم كانوا بيضحكوا على المودعين وبيعطوهم ارباح من راس المال. ده انت لو جبت ابو جهل ومسكت الشركه دي لا يعطي المودعين راس المال، بدليل ان هم لما طلعت هذه الفريق قالوا يا جماعه الان لو كلهم ارادوا ان ياخذوا رؤوس اموالهم فبقوا يمكن عليكم تذكرون لما طلعت الشائعه ان ابراهيم خلف في فرقه الذهب هناك في بريطانيا، كنت تروح شارع الهرم ما تلاقيش مكان، طلع يضحك واعطى الناس كلها الاموال. كل ده بسبب اننا نحكم بغير ما انزل الله تبارك وتعالى. وديننا مهيمن ومسيطر وكامل، ليس هناك حكم الا تبدا النقص، اما خاص واما يندرج تحت عمومات. فاذا الاعتصام بالكتاب والسنه هو النجاه، لان الله عز وجل ضمن لنا هذا الكمال وضمن لنا تمام النعمه. واذا طبقنا السوى السنه يبقى اليوم يائس الذين كفروا من جميل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.